إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالتقوى في مخالفة الهوى والشقى في معارضة الهدى. أيها المسلمون، صلاح ابن آدم في الإيمان والعمل الصالح والسعي في إصلاح القلب أفضل من نوافل العبادات، وأعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح، يثاب على الموالاة والمعاداة في الله وعلى التوكل والعزم على الطاعة، ويعاقب على الكبر والحسد والعجب والرياء. وكلما ازداد العبد تواضعا وعبودية ازداد إلى الله قربا ورفعة. وأصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والاستعلاء، به اتصف إبليس فحسد آدم واستكبر وامتنع من الانقياد لأمر ربه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته، وهو الذي منع ابن أبي بن سلول من صدق التسليم. وبه تخلف إسلام أبي جهل، وبه استحبت قريش العمى على الهدى. قال سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ودعا سليمان عليه السلام بلقيس وقومها إلى نبذ الاستعلاء والإذعان، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهو سبب للفرقة والنزاع والاختلاف والبغضاء. قال جل وعلا: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وبسببه تنوعت شنائع بني إسرائيل مع أنبيائهم بين تكذيب وتقتيل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهو من أوصاف أهل النفاق. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وعذبت الأمم السالفة لاتصافهم به. قال تعالى عن قوم نوح: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقال عن فرعون وقومه: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال عن قوم هود: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. المستكبرون هم أعداء الأنبياء وأتباعهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وموسى عليه السلام استعاذ بالله منهم. قال جل وعلا: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. المتكبر متبع لهواه، ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، مطبوع على قلبه لا يقبل ما لا يهوى. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، والله تعالى يبغضه. إن الله لا يحب كل مختال فخور. المتصف بالكبر مصروف عن الاعتبار والاتعاظ بالعبر والآيات، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، والمستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل، وقد تعجل له العقوبة في الدنيا، فقد شلت يد رجل في عهد النبوة بسبب الكبر. يقول سلمة بن الأكوع: أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وقد خسفت الأرض بمتكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. وفي الآخرة يعامل بنقيض قصده، فمن ترفع عن الناس في الدنيا يطأه الناس بأقدامهم في الآخرة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر يطأهم الناس بأرجلهم. رواه الترمذي. قال في نوادر الأصول: كل من كان أشد تكبرا كان أقصر قامة في الآخرة. وعلى هذا السبيل، كل من كان أشد تواضعا لله فهو أشرف قامة على الخلق، ومن حمل في قلبه ولو شيئا يسيرا من الكبر حرم عليه دخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه البخاري. والنار دار لهم، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. رواه مسلم. أيها المسلمون، الكبرياء من خصائص الربوبية لا ينازع فيه، ومن اتصف به من المخلوقين عذبه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. رواه مسلم. والله جل وعلا هو المتكبر، قال سبحانه عن نفسه: العزيز الجبار المتكبر. والإسلام حمى جناب الكبرياء والعظمة لله، وحرم كل طريق ينازع الرب في كبريائه، فمنع لبس الذهب والحرير للرجل لكونهما مدعاة للكبر والخيلاء، وتوعد المسبل إزاره بالعذاب، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثة. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. ونهى عن ميل الخد والإعراض به تعاظما على الآخرين، ولم يأذن بمشية الخيلاء تبخترا في غير الحرب. قال جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ونهى عن التشدق في الكلام اعتزازا. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي. فانزع عنك رداء الكبر والتعاظم، فإنهما ليسا لك بل هما للخالق، والبس رداء الانكسار والتواضع، فما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك أو أكثر. ومنشأ هذا من جهل العبد بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يستعلي ولم يأنف. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإبليس عصى متكبرا فلعن. والعذاب يقع على من تغلغل ذلك في قلبه، وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها، ومن فتحها على نفسه فتح عليه أبوابا من الشرور عديدة، ومن أغلقها على نفسه فتحت له بإذن الله أبواب من الخيرات واسعة. والكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة، كما في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن الكبر ما هو مباين للإيمان الواجب، بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. ولا تفخر على أحد فدنياك زائلة. يقول عليه الصلاة والسلام: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. أيها المسلمون، في التواضع رفعة الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. وهو من أخلاق الأنبياء وشيم النبلاء. موسى عليه السلام رفع الحجر لامرأتين أبوهما شيخ كبير، وداود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، وزكريا عليه السلام كان نجارا، وعيسى عليه السلام يقول: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وما من نبي إلا ورعى الغنم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب رحيما خافض الجناح للمؤمنين لين الجانب لهم، يحمل الكل ويكسب المعدوم، ويعين على نوائب الدهر، وركب الحمار وأردف عليه، يسلم على الصبيان ويبدأ من لقيه بالسلام، يجيب دعوة من دعاه ولو إلى ذراع أو كراع. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. التواضع سبب العدل والألفة والمحبة في المجتمع. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. المتواضع منكسر القلب لله، خافض جناح الذل والرحمة لعباده، لا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه. وهذا خلق إنما يعطيه الله من يحبه ويقربه ويكرمه. وبعد، أيها المسلمون، فأكرم التواضع بعد حق الله التواضع في جنب الوالدين ببرهما وإكرامهما وطاعتهما في غير معصية، والحنو عليهما والبشر في وجههما، والتلطف في الخطاب معهما وتوقيرهما، والإكثار من الدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما. قال جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والاستنكاف عن أوامرهما والاستكبار عليهما والتأفف من قضاء حوائجهما ضرب من الكبر والعقوق، متوعد صاحبه بدخول النار. وتواضع للدين ولا تعارضه برأي أو هوى، وتواضع للدين ولا تعارضه برأي أو هوى، ولا تعرض عن تعلمه والعمل به. ومن أسدى إليك نصحا فاقبله واشكر قائله، ومن أمرك بمعروف أو نهاك عن منكر فامتثل لرشده. فالحظوة في التواضع للطاعة. يقول الفضيل رحمه الله: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له. قال رجل لمالك بن مغول: اتق الله، فوضع خده على الأرض. والمعلم والمتعلم يتواضعان لبعضهما مع توقير المعلم. ولقد كان شيخ المحدثين أبو موسى المديني يقرئ الصبيان القرآن في الألواح مع جلالة قدره وعلو منزلته. وتواضع للمرضى بعيادتهم والوقوف بجانبهم وكشف كربتهم وتذكيرهم بالاحتساب والرضا والصبر على القضاء. وألن جانبك لذوي الفقر والمسكنة. وتصفح وجوه الفقراء والمحاويج وذوي التعفف والحياء في الطلب. وواسهم من مالك وتواضع لهم في حسبك. يقول بشر بن الحارث: ما رأيت أحسن من غني جالس بين يدي فقير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المسلمون، الله يحب تواضع العبد عند أمره امتثالًا وعند نهيه اجتنابًا. والشرف ينال بالخضوع والاستكانة لله والتواضع للمسلمين ولين الجانب لهم واحتمال الأذى منهم والصبر عليهم. قال جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين. كل ذلك مع التشاغل بتلاوة كتاب الله والنظر في الأحاديث، مع حسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة، وعامل الناس معاملة إيثار لا استئثار. والمتواضع من إذا رأى أحدا قال: هذا أفضل مني. يقول الشافعي رحمه الله: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكبر الناس فضلا من لا يرى فضله. وإذا أنعم الله عليك بنعمة فاستقبلها بالشكر والاستكانة. قال عبد الله بن المبارك: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الله حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين، اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين. اللهم اصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم،